الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في صلاة الجمعة، وشرائط صحة فعلها ثلاثة. الأول: دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا. وعبر المصنف عن ذلك بقوله: أن تكون البلد مصرا كانت البلد أو قرية. والثاني: أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا من أهل الجمعة، وهم المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون، بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. والثالث: أن يكون الوقت باقيا، وهو وقت الظهر، فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت، فلو ضاق وقت الظهر عنها بأن لم يبق منها ما يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صلي الظهر. فإن عدمت الشروط، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط، أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها، صلي الظهر بناء على ما فعل منها، وفاتت الجمعة سواء أدركوا منها ركعة أم لا. ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. تابع الشيخ الشرائط التي ينبغي أن تنعقد لتصح هذه الجمعة، فبين الأمر الأول وهو دار الإقامة. وكما قلنا في الأمس، لا بد أن يكون أهل صلاة الجمعة من المقيمين، فلو كانوا كثرة وكانوا من المسافرين فلا يحق لهم أن يقيموا الجمعة، وإن كانت الجمعة تصح منهم كما ذكرنا في الأمس. والفرق ما بين الصحة والانعقاد صار الأمر فيه واضحا، أي إذا كان في بلدة معينة صلاة 40 رجلا، هؤلاء 40 مقيمون، عند ذلك انعقدت الجمعة بهم، فلو صلى الباقي معهم أجزأتهم صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. أما أن يقيم الجمعة المسافرون، أن يقيم الجمعة غير المقيمين ولا يوجد معهم أحد من المقيمين، أو يوجد معهم عدد دون 40 من المقيمين، عند ذلك لا تصح صلاة الجمعة. هذا أمر ضروري. إذن شرائط صحة فعلها ثلاثة: الأول، دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، سواء في ذلك المدن والقرى. وعندما يذكر الشيخ مسألة المدن والقرى، يبين لنا مسألة العدد الذي يكون في المدينة، والمدينة هي التي يوجد فيها حاكم، والتي يوجد فيها يعني مكان للبيع والشراء، ويوجد فيها قاضي شرعي، إلى غير ذلك مما تعارف الناس عليه. أما القرى فهي أدنى من ذلك، وهي التي تخلو أحيانا عن السوق الرسمي في كل يوم، وعن الحاكم الشرعي، وعن أيضا الحاكم الشرطي الذي يمكن أن يتراجع الناس إليه. ولذلك قال: والقرى التي تتخذ وطنا. وعبر المصنف عن ذلك بقوله: أن تكون البلد مصرا كانت البلد أو قرية. ففي هذه المسائل إذا كان الناس يعني يقيمون وقد بنوا لأنفسهم أبنية وبقي هؤلاء في هذه الأمكنة، وعند ذلك كان لهم مسجد جامع يجمعهم، عند ذلك يقيمون صلاة الجمعة. أما غير هؤلاء الذين لا يتصفون بهذه الصفة، وقلنا عن الذين لا يتصفون بهذه الصفة من؟ وضربنا عليهم مثلا أهل البادية، وهم الذين ينصبون خياما، ومن أجل أن تكون هنالك الأراضي التي ترعى فيها أغنامهم هذه الأعشاب، فإذا فقدوا الأعشاب والمياه انتقلوا من مكان إلى آخر. فهل يجب على هؤلاء الذين يقيمون في الخيام وينتقلون من مكان إلى مكان، هل تجب عليهم الجمعة كما قال العمريطي: ولا تقام في ذوي البوادي ولو أقاموا عمرهم بوادي؟ الأمر الثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40، والمقصود هنا أن يكون هذا العدد من أول صلاة الجمعة إلى آخرها، فلو خرج أحدهم من المسجد عند ذلك انتقضت هذه الجمعة، سواء كان ذلك في خطبتها أو في صلاتها، لأن الأصل أن الجمعة التي جمع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إنما كانوا في بدايتهم 40 فما فوق. ومعنى هذا أنه ينبغي أن يستمع 40 إلى خطبة الجمعة وإلى أركانها، وألا يفوت أحدهم ركن من أركانها، ولو كان الخطيب واحدا منهم، ولو كان الخطيب واحدا منهم. وكذلك في الصلاة، وهذا العدد إذا كان أقل من ذلك فإن الجمعة لا تنعقد، وينبغي أن يكونوا ممن شرطنا وجودهم وأوصافهم في الأمس، وهم المكلفون الذكور، فلا يصح لو كان فيهم أناثى يعني في العدد الأحرار، فلا يصح أن يكون العدد من العبيد المستوطنون، فلا يصح أن يكون العدد من المسافرين، بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا إلا لحاجته. مثلا لو كانوا يذهبون في وقت معين إلى مكان ربما من أجل مزروعاتهم فيقيمون في ذلك المكان شهرا، وبعد ذلك يتركون هذا المكان طيلة السنة، لا يسمى هؤلاء من المقيمين. أما الأمر الثالث فأن يكون الوقت باقيا، وهو وقت الظهر، فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت. يعني ربما تأخر الناس الذين يريدون أن يقيموا الظهر، أضرب ذلك مثالا في الساعة، مثلا يؤذن الظهر في الساعة 12 ويؤذن العصر في الساعة يعني 3، وقت الصلاة صلاة الظهر كصلاة الجمعة يمتد من 12 إلى 3. لو تأخر هؤلاء الناس لسبب من الأسباب فدخلوا إلى المسجد ولم يبقى وقت يسع لصلاة الجمعة، يعني افترضنا أن صلاة الجمعة تحتاج إلى 10 دقائق، ينبغي أن يكون السلام من صلاة الجمعة قبل الساعة 3، يعني قبل أن يقول المؤذن في صلاة العصر الله أكبر. فإن تأخر الإمام وأذن المؤذن، لو صلوا الجمعة وأذن المؤذن وهم في تشهدهم قبل أن يسلم الإمام، ماذا يفعلون؟ يتممون هذه الجمعة ظهرا، لأن من شروط صلاة الجمعة أن تقع كاملة في خطبتيها الأولى والثانية وفي ركعتيها الأولى والثانية حتى نهايتهما، حتى وقوع السلام ضمن الوقت. فإن خرجوا عن الوقت، مثلا سبب الخروج عن الوقت خطيب أطال في خطبته كثيرا فلما نزل ليصلي في أثناء صلاته أذن العصر، فهل يصلي الجمعة أم يتم ظهرا؟ لا يتم ظهرا. هي صورة من الصور. اشتغلوا في يوم الجمعة، يعني مثلا أصاب في مسجدهم حريق لنفترض، فأرادوا أن يطفئوا الحريق وبعد ذلك ضاق الوقت، أرادوا أن يصلوا الجمعة ما اتسعت الجمعة لأقل الخطبة مع الصلاة، ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا، إلى غير ذلك من الأعذار التي من الممكن ألا يتسع الوقت لخطبتي الجمعة. نعني بخطبتي الجمعة طبعا عندما يجلس الخطيب ما بين الخطبتين، قبل الجلوس الخطبة الأولى، بعد الجلوس الخطبة الثانية، والمراد بالخطبتين وأدناهما أن يأتي بأركانهما فقط، لا أن يطيل بعد ذلك إذا ضاق الوقت. لكن مع كل ذلك قد يدخل جزء من الصلاة في وقت العصر، إذا دخل جزء من الصلاة في وقت العصر معنى ذلك خرج الوقت، عند ذلك ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط وقت الظهر يقينا، عدمت الشروط، واحد من هؤلاء كانوا 40 في أثناء خطبة الجمعة مات واحد منهم، ماذا يفعلون؟ يصلون ظهرا لأن العدد نقص عن 40. خرج واحد من المسجد، جن أحد الناس في المسجد، أسعف بعض الناس، أغمي عليه، وكانوا كلهم من العدد، يعني كان العدد 40 فقط، عند ذلك نقص العدد، فقد هذا الشرط من الشروط الذي تنعقد فيه صحة صلاة الجمعة. صلي ظهرا بناء على ما فعل منها، يعني لا نستأنف صلاة جديدة، صلى الإمام ركعة أو ركعتين وبعد ذلك دخل وقت العصر، نفس صلاة الجمعة، نوى الجمعة ولكن الوقت خرج، لا نقول له هذه الصلاة ليست صحيحة، لا صحيحة، لكن لا تسلم على رأس الركعتين، بل عليك أن تتمم هذه الصلاة إلى 4 ركعات وهي صلاة الجمعة. قال وفاتت الجمعة سواء أدركوا منها ركعة أم لا، ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح. يعني هؤلاء لا يوجد من يذكرهم بأن الوقت قد خرج وانتهت صلاة الجمعة وانتهى وقتها، شكوا يا ترى دخل الوقت أم لم يدخل، الأصل بقاء وقت الظهر أم دخول وقت العصر كما نفعل في الصيام مثلا، فنقول الأصل بقاء الليل، وعند ذلك الشك هنا لا يضر، فلو شكوا هل انتهى الوقت أم لم ينتهي فنقول لهم إن الوقت لم ينتهي وتصح هذه الجمعة. أما معنى عندما قال فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط أي وقت الظهر يقينا، هذا معنى اليقين أن يكون هنالك بعض الناس من المرضى الذين لا يستطيعون مثلا أن يحضروا صلاة الجمعة وراقبوا الوقت بشكل يعني دقيق وأخبروهم عن قرب بأن الوقت قد خرج، هذا إخبار عدل لأن الوقت قد خرج، عند ذلك لا يقولون والله ما نحن نشك، لا هنا نحن نتيقن أن وقت الجمعة قد خرج. ولا يتوهم كما في الصلوات أن الإنسان إذا أدرك ركعة في الوقت صلاها أداء، صلاة الجمعة تختلف عن ذلك، يجب أن تكون الصلاة مع خطبتيها ضمن الوقت، فإن خرج منها جزء خارج الوقت فإننا نقول له لابد أن تتمم هذه الصلاة ظهر. هذه الأمور التي ينبغي على كل واحد منا أن يعرف هذا الأمر، معنى هذا أن 40 الذين هم في صلاة الجمعة ينبغي عليهم أن لا ينصرف أحدهم. لا تستغربوا قد نكون في مدينة دمشق وحدث هذا، يعني كنا إذا عندما بدأنا في طلب العلم وكنا نخطب تارة في مسجد وتارة في آخر، كنا أحيانا في بعض المساجد ننظر فنعد الناس، هل بلغوا 40 حتى نبدأ فيهم خطبة الجمعة أم لم يبلغوا 40؟ يعني لا تستغربوا، أنا حدث معي هذا في هذا الحي هنا، يعني وكنت أخطب فكنت أنظر حتى إذا دخل الناس وتم العدد 40 بدأت بخطبة الجمعة، أما قبل ذلك فلا نبدأ بخطبة الجمعة، لأن وجود مثلا 20 خاصة إذا اعتاد الناس التأخير في ذلك الأمر. وهذا التعدد الذي يحصل في هذه المساجد في الواقع هو مخالف للسنة. الناس إنما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين وحتى القرن الثالث كان هؤلاء جميعا يصلون في المسجد الجامع في البلد، أي لا توجد في كل بلدة إلا جمعة واحدة فقط. وبعد ذلك توسعت البلدان واحتاج الناس إلى تعداد في المساجد، ولكن المساجد في تعدادها هل كان هذا التعداد من أجل الحاجة؟ وهل الحاجة تناط بالمكلفين بصلاة الجمعة أم بالحاضرين لصلاة الجمعة؟ ما هو الفرق ما بين المسألتين؟ لو عددنا أهل البلد الذين أوجب الله عليهم صلاة الجمعة فيحتاجون إلى 4 مساجد مثلا، لكن الذين يصلون فعلا بعضهم تارك للصلاة ومع أنهم في بلدة إسلامية، الذين يصلون الجمعة في 3 مساجد تكفيهم، فهل الحاجة تناط الآن بالذين كلفهم الله بصلاة الجمعة أم بالذين يحضرون صلاة الجمعة؟ قد يقول المسلمون نحن نضطر أن نجعل لهم مساجد حتى لا يقول الواحد منهم إنني لا أجد مكانا في صلاة الجمعة. وهل العبرة بهؤلاء أم العبرة بالذين يحضرون إلى صلاة الجمعة؟ هذا شيء هام. ولذلك يترتب على هذه المسألة أن التعدد في صلاة الجمعة يعني كما بيّن الفقهاء لابد أن تسبق إحدى الجمعتين الأخرى. ولذلك في هذه الحاجة وزاد الأمر عن الحاجة ماذا نفعل في هذه المسائل؟ عند ذلك يقول العلماء هنالك أحوال متعددة، إما أن تقع الجمعتان معا أو أكثر، طبعا تقع هذه الجمعة مع الجمعة الثانية معا، عند ذلك وقلنا ينبغي أن تكون جمعة واحدة فتبطل الصلاتان، وعند ذلك ينبغي عليهم أن يعيدوها وأن يجتمعوا في صلاة واحدة. المسألة الثانية قد تقع هذه الصلاة مرتبة ويعلم السابق منها، يعني هذا الجامع سبق هذا المسجد في صلاة الجمعة، الجمعة لمن؟ للأول أم للثاني؟ طبعا للأول، فالأولى صحيحة والثانية باطلة. أما الحالة الثالثة فأن نعلم أن هنالك بعض هذه الصلاة حدث قبل بعض الآخر ولكننا لا نعلم، عند ذلك نقول لهم عليكم أن تجتمعوا وأن تعيدوها جمعة، وذلك إذا اتسع الوقت. ولذلك يعني أيضا توجد حالة رابعة أن يعلم السبق، مثلا واحد مريض سمع تكبيرة الإحرام أو مرضى سمعوا تكبيرة الإحرام من مسجدين متتاليين فعلم أن فيهم سابق وفيهم لاحق، لكنهم بعد ذلك لم يعرفوا من هو السابق ومن هو اللاحق. وعند ذلك أيضا في هنالك جمعة صحت لكنها غير معلومة. في هذه الأحوال كلها أو أن يعلم السابق أيضا وتعلم عين السابقة، عند ذلك تختلف عن الحالة الرابعة أننا علمنا عين السابقة، عند ذلك هؤلاء الذين أدركوا الصلاة أي الجمعة وكان هنالك جماعة قد سبقوهم في هذه الحالة كلهم قد وقعوا في مشكلة، وهي أن الجمعة في قواعد مذهب الإمام الشافعي لمن سبق، وإذا صار الخلل في صلاة الجمعة قام الناس ليصلوا هذه الصلاة التي تسمى ظهرا، ولأنهم لم يدركوا هذه الصلاة بشكل صحيح أو شكوا في صحتها، وذلك بسبب التعدد. هذا هو السبب الذي يصلي فيه بعض الشافعية صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. أما إذا يعني كان العدد، وكما قلت هذا لم يفتي به الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأنه في زمانه لم تكن المساجد قد تعددت، ولا أفتى به أيضا أي يعني فقيه من الفقهاء الأربعة كذلك، لأنهم لم يدركوا مسألة التعدد في زمانهم، بل كان هذا الأمر حادثا بعد ذلك عندما افتتحت البلدان وكبرت هذه القرى والمدن، ولم يبقى يعني مسجد واحد يتسع لأهل هذه المدينة. لكن في النتيجة باعتبار هذا اجتهاد، والاجتهاد لا ينتقض باجتهاد آخر، فإننا لا نجبر الناس على صلاة الجمعة، ولا نمنعهم أيضا من صلاة الظهر بعد الجمعة، ولا أيضا لا نجبرهم ولا نمنعهم، فنترك كل واحد منهم حسب اجتهاده. ولا يقول أن قائل إن الناس الذين يصلون الظهر هم يصلون ستة أوقات والله قد فرض علينا خمسة أوقات في اليوم والليلة، لا، لأن هؤلاء الذين يصلون إنما شكوا في صحة صلاتهم. أرأيت إنسانا شك أن هل كان متطهرا أم لم يكن متطهرا، ماذا يفعل؟ يعيد هذه الصلاة أم لا؟ باعتبار أن الجمعة لا تعاد في حقه، ماذا فعل؟ أعاد الصلاة ظهرا. هذه هي الشروط التي يعني ذكرها الشيخ، ونختصرها بثلاثة شروط. إذن الشرط الأول أن تكون البلد مصرا، الشرط الثاني أن يكون العدد من أول صلاة الجمعة إلى نهايتها 40 وهم من أهل التكليف، والثالث يعني أن يكون وقوع صلاة الجمعة في نفس وقت الظهر. بعد ذلك قال الشيخ وفرائضها، ومنهم من عبر عنها بالشروط أيضا ثلاثة، أحدها وثانيها خطبتان، وتابع الكلام في صلاة الجمعة. نقف عند هذا القول وفرائضها، والحمد